يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 23 من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس العاشر بعد 200 من دروس السيرة، وسنبدأ من الليلة سيرة الخلفاء رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على إمامهم وأستاذهم ومعلمهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. حديثنا الليلة بعد أن انتهينا من الحديث عن السيرة النبوية الطاهرة بموت صاحب السيرة وإمام الدعوة ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الجولة الطويلة التي زادت عن 200 لقاء، وأنا ما تعمدت الإطالة في السيرة كل هذه اللقاءات لتضييع الوقت ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما كما ذكرت لحضراتكم في الدروس الأولى من دروس السيرة قلت إن السيرة منهج حياة، إن السيرة منهج تربوي كامل، هذا المنهج هو الذي من خلاله وبه ربى نبينا صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الفريد خير جيل عرفته الأرض، ذلكم الجيل الذي كان مبعثرا في أرض الجزيرة العربية راعيا للغنم، فأصبح هذا الجيل بهذه السيرة وبهذا المنهج التربوي أصبح هذا الجيل قائدا وسائدا لكل الأمم. ومشكلة الأمة الآن أنها تتعامل مع السيرة تعاملا ذهنيا وثقافيا، فالأمة تسمع السيرة الآن للاستمتاع السالب، تفرح بسماع السيرة وتتذكر بعض مقاطع السيرة في المناسبات كمناسبة المولد والهجرة وغير ذلك، وهذا خطر عظيم أن تتعامل الأمة مع السيرة تعاملا ذهنيا وتعاملا ثقافيا فحسب، وأن يظن كثير من الناس أنه أمام سيرة بطل من الأبطال وفقط، أو أمام سيرة مصلح اجتماعي وفقط، ومن ثم فهو يأخذ من السيرة ما يروق له ويترك من السيرة ما لا يتماشى مع هواه، وهذا خلل كبير. يجب أن تعلم الأمة أنها وهي تدارس السيرة أنها أمام منهج للحياة، وأنه يجب عليها أن تحول هذا المنهج النبوي في حياتها إلى واقع عملي. فكل مواقف السيرة تربية، وقد ذكرت لحضراتكم أن التربية بالقدوة هي أعظم وسائل التربية، والأسوة والقدوة التي ما عرفت البشرية ولن تعرف لها مثيلا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأسوتنا وقدوتنا وإمامنا ونبينا ورسولنا ومعلمنا وقائدنا إلى الخير هو رسول الله، لا نقبل إلا منه، ولا نمتثل إلا أمره كله، ولا نجتنب إلا نهيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نقف إلا عند حدوده التي حدها لنا بشرع من الله جل وعلا. فكل بشر على وجه الأرض يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الأمة أن تتعامل مع السيرة تعاملا جديدا. فالتربية بالقدوة أعظم وسائل التربية، ثم التربية بالأحداث. التربية بالأحداث، فالمربي الصادق هو الذي يوظف الحدث وإن صغر توظيفا تربويا. فما من حدث مر على الصحابة رضي الله عنهم إلا ووظف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحدث توظيفا تربويا رائعا، سواء كان هذا الحدث يسرا أو شدة، عطاء أو منعا، ابتلاء وتعذيبا أو نصرا وعزا وتمكينا وفتحا. ما من حدث على مستوى أحداث السيرة كما فصلت في هذه اللقاءات الماضية إلا ووظفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توظيفا تربويا عاليا جدا، استطاع بهذا الحدث أن يربي به أصحابه على درس جديد، وأن ينقلهم إلى مقام أعلى مما هم فيه، حتى أوصلهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما هم عليه. فما عرفت ولن تعرف الدنيا لهم مثيلا، كما قال ربنا جل وعلا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا كثير من الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية ابتداء هم الصحابة بإجماع. وقال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآيات. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، الآيات، إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر في مسند أحمد بسند حسن: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله، هذه لفظة عجيبة جدا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يا أحبابي ويا إخواني ويا أولادي، أرجو أن تنصروا الصحابة في هذا الزمن، في زمن الفتن، في زمن يتطاول فيه الأنجاس والأقزام، على سادة الناس وعلى أطهر الناس، لا يليق بواحد منكم أن يجلس في مجلس ينال فيه الصحابة رضي الله عنهم بأذن أو بسوء إلا ويجب عليه أن يذب عنهم بكل ما يملك وبأغلى ما يملك بروحه وبدمه وبنفسه، فإنه لا يصح لك دين، لا يصح لك دين حتى تحب أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فنحن نتقرب إلى الله بحبهم، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حتى قال الإمام مالك رحمه الله في تعليقه على قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. الشاهد أيها الأفاضل أن السيرة حياة للحياة، لا تنسوا مني هاتين الكلمتين، إن السيرة حياة للحياة، لأنها سيرة من بعثه الله ليجدد في هذه الأرض الحياة، فما أبأسها من حياة ألا وهي حياة البعد عن الله، وما أشرفها من حياة ألا وهي حياة الأنس بالله والعيش مع الله. قال جل علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأختم لأستهل موضوع الليلة إن شاء الله تعالى بهذه الكلمات، أختم بهذه الكلمات التي يحلو لي أن أرددها دائما، فأقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. خلي بالكم يا شباب، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. ولكن إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب، شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي كذلك بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. أقول تاني، ده تلخص للسيرة، كلمتين دول تلخص للسيرة. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، يراد لأجيالنا الصاعدة الآن ألا تعرف هذا الماضي المشرق المجيد، أو إن عرفت هذا الماضي تعرفه لمجرد البكاء على اللبن المسكوب وفقط، هذا لا يغير واقعا ولا يحول هزيمة نفسية النكراء إلى نصر، ولا يحول التكاسل إلى عمل. فهذا يراد لأولادنا، يراد لأولادنا شبابنا أن يجهل هذا الماضي. أنا أقول بكل اطمئنان، لو أخذتم الآن، لو وضعنا الآن استمارة استبيان وطرحنا فيها مجموعة من الأسئلة واخترنا فيها عينة عشوائية من أولادنا وشبابنا في الجامعات المصرية بل في جامعات الأمة كلها، وطرحنا فيها مجموعة من الأسئلة عن الصحابة، أنا أقول باطمئنان سينقلب إلينا بصرنا خاسئا وهو حسير، لأن الإجابات ستأتي مؤلمة، إذ لا يعرف كثير من شبابنا الكثير عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أريد لهذا الجيل أن يجهل وأن يشب جاهلا بهذه النماذج. وإن عرف أولادنا فلمجرد الثقافة الذهنية، لا ليحول هذه السيرة لهؤلاء الأطهار الأبطال في حياته هو وفي بيته وفي دراسته وفي أخلاقه وسلوكياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فانتبه لما أقول، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي واحتقار الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. إذن لابد أن نأخذ من هذا الماضي لحاضرنا، لابد أن يستلهم شبابنا وأن تستمد أجيالنا الصاعدة وأولادنا من هذا الماضي دماء زاكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وفي عروق أولادنا وشبابنا وأجيالنا. لابد لأولادنا أن يتربوا على هذا المنهج، لا للثقافة فحسب وإنما للمعرفة وللتأصيل الصحيح ولتحويل هذه السير من جديد في حياة الأمة إلى عطاء وإلى بذل وإلى عمل، لتقود الأمة مرة أخرى كما أراد لها ربها جل وعلا، مثل ما قادت الأمم المرة الأولى بهذا المنهج الرباني والنبوي الذي رباها عليه حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مات رسول الله وما ماتت الدعوة، ولن تموت ولن تموت، فليمت الدعاء، ولن يخلد الدعاء، فالدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، وستبقى الدعوة بموعود الله خالدة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إلى أن يبعث الله الريح اللينة الطيبة لتقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض، حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وعلى شرار الخلق حينئذ تقوم الساعة، لأن الله جل وعلا أرحم من أن يعذب أهل الإيمان بعلامات الساعة الكبرى أو ببعض علامات الساعة الكبرى، لأكون دقيقا في كل لفظة. الشاهد أيها الأحبة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الإسلام وبقيت الدعوة، إذ أن الله جل وعلا قضى وقدر أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم وزراء وأصفياء وحواريين، فما من نبي إلا وله حواريون، والحواريون هم الأنصار والأتباع، ما من نبي بعثه الله إلا وله حواريون، وكذلك ما من عالم إلا وله حواريون وأنصار وأتباع ليستمر المنهج ولتظل راية الحق مرفوعة. إذ لو مات حامل المنهج وليس له أتباع لضاع المنهج معه، ولو مات صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم وليس له حواريون لماتت الدعوة بموته. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي الله ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. عاوز تبقى من حواريه، أنصاره، من أعوانه، من أتباعه، مش من الأماني. احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي زق، لا مش عربية ترمس اطلاقا. لن تنال شرف الانتساب إليه، اوعى تنسى الكلام ده، لن تنال شرف الانتساب إليه بالأماني الكاذبة. لا والله، لا والله، والله لن تنال شرف الانتساب إليه إلا برفع الراية التي رفعها، وبحمل المنهج الذي جاء به، بإبلاغه بعد تطبيقه في حياتك، بعد شهادتك له في حياتك شهادة عملية. وإلا فما قيمة أن تتحرك بهذا النور وبهذا المنهج وأنت متبرئ منه ومتملص منه وبعيد عنه؟ هذا يصيب الناس بفتنة، يصيب الناس بفتنة. الناس الآن مصابون بفتنة بسبب الدعاء. إلا من رحم الله، وما أبرئ نفسي. اوعى تتصور ان انا بتكلم ومطلع نفسي، لا والله، لا والله، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. الناس مصابون الآن بفتنة بسبب الدعاء، لأن الناس يسمعون منا كلاما جميلا جدا، يا سلام ما أحلى الكلمات، لكن إذا نظروا إلى واقعنا مع بعضنا البعض وإلى واقعنا في حياتنا وجدوا خللا وانفصاما نكدا بين الأقوال والأفعال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يريد واحد منا أن يتنازل أبدا لأخيه باسم الحق ولنصرة الحق. أنا، أنت اللي تتنازل غصب عنك، مش أنا، أنا أكبر منك وأنا أسبق منك في الدعوة. يا حبيبي مش كده، ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. صدق يبقى فيه تجرد، وهنشوف الآن كيف نصر الله الأمة بالصحابة المتجردين المخلصين الذين ابتغوا نصرة رب العالمين ونصرة سيد النبيين، ولم ينصر واحد منهم نفسه قط. مشكلتنا أننا حريصون على نصرة أنفسنا. أنا جوايا، أنا، أنا جوايا، أنا بس إيه يعني إلى السماء، أنا ضخمة جدا، من الشايف إلا أنا، من الشايف إلا نفسي، لا أرى غيري أبدا، عاوز أنصر الأنا. ده الواقع. قل المخلصون، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص، وقل المتجردون، اللهم اجعلني وإياكم من المتجردين. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب. الصحابة معروفون. من هو الصحابي؟ الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. ده تعريف الصحابي، هو من لقي رسول الله، ما تصلي يا عم، صلى الله عليه وسلم، وآمن به، ده شرط تاني، ومات على الإسلام شرط ثالث، لأن مش كل من لقي رسول الله صحابي. أبو جهل لقي رسول الله وهو فرعون هذه الأمة، طيب يبقى لابد من شرط اللقية وبعدين الإيمان. طيب لا يكفي أن يلقى أحد رسول الله وأن يؤمن، هناك من لقي رسول الله وآمن وارتد، وارتد، يبقى لابد من الشرط الثالث، ومات على الإسلام. شوف تعريف الدقيق للحافظ رحمه الله، الصحابي هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام. اللهم اغفر لنا ولكم بالإيمان وثبتنا على الحق حتى نلقاه يا أرحم الراحمين. يبقى الحواريون الأنصار والأعوان والأتباع. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، الأنصار والأتباع والأعوان، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى الحواريين كانوا إيه؟ كانوا مسلمين. الحواريون كانوا مسلمين، وعيسى كان مسلما، وموسى كان مسلما، وسليمان كان مسلما، ويوسف كان مسلما، ويعقوب كان مسلما، وإبراهيم كان مسلما، ومحمد كان مسلما. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب يبقى لن تكون، اسمع بقى اللي هقوله ده، وده من كلام شيخي ابن القيم لله دره، قال كلام يكتب بالعيون، بماء العيون الخاشعة، وده عندي زي ما بقول دايما أغلى من ماء الذهب. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. يا سلام، عرفت إزاي شرف الانتساب؟ ها، عرفت إزاي شرف الانتساب؟ ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. يا سلام، أنا ومن اتبعني. احرص على هذا الشرف، والله العظيم الأمر ميسور جدا. بلغوا عني ولو آية. يا سلام لو كل مسلم حمل هذا الهم. انت لك زملاء في الجامعة، ولك جيران في البيت، ولك أسرة صغيرة وأسرة كبيرة، انت كسلان، انت بقالك اكتر من 15 سنة بتحضر الدرس، جبت كام رجل مسلم وكم طالب للدرس؟ جبت كام من يوم ما حضرت؟ جبت كام واحد؟ 1، 2، 3، 10، خيبان. مفروض جبت 1000. لو كل اخ من الطلاب اللي بيحضروا من 15 سنة او من 17 سنة حرص على ان كل لقاء يجيب زميل بذكاء حكمة وبهم وبصدق، والله يا اخي لو ما بتعرف تتكلم، اقسم بالله لو ما بتعرف تتكلم بس صادق، والله العظيم سيجعل الله لقولك الاثر. ما انا بقول لك الكلمات يا احبابي، الكلمات لا تستمد قوتها من قوة حنجرة صاحبها. هو انت عشان انا بهيص وصوت عالي تبقى كلماتي قوية؟ لا والله، لا والله، لا تستمد الكلمات قوتها من قوة حنجرة صاحبها، وإنما تستمد الكلمات قوتها من صدق صاحبها. صدق. وقد تصل الكلمات إلى الآذان، لكنها لا يمكن أبدا أن تصل إلى القلوب. ليه؟ لأنها لم تخرج ملفوحة بحرارة الإيمان، ولم تخرج مضمخة بطيب الصدق والإخلاص. لا تستمد الكلمات جمالها من بريقها اللغوي، فما أكثر الأدباء وما أكثر البلغاء، إنما تستمد الكلمات بريقها وجمالها وتأثيرها من إيمان صادق يملأ القلب، لفح هذه الكلمات قبل أن تخرج بحرارته. هذه الكلمة الطيبة التي ضربها الله عز وجل لها مثلا في القرآن بالشجرة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنت بس ابذر البذرة، قول الكلمة خلاص وامشي، أنا مش مسؤول إن أنا أقول لك الكلمة وتطلع مهتدي، لا مش دوري، أنا دوري أديته. إن أقول لك قال الله قال الرسول، وأنا في غاية الحب لك وفي غاية الأدب معك والتواضع معك، ولو عليت صوتي عليك وانفعلت عليك حرقة أيضا. وكان النبي يشتد أحيانا ويغضب أحيانا، بل هو الذي قال إياكم وهيشات الأسواق التي أرددها كل ليلة، إياكم وهيشات الأسواق، هو الذي قالها، وهو الذي قال فيه رب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يغضب أحيانا ويشتد أحيانا، وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ودي الحكمة، فمن الحكمة أن يشتد المربي أحيانا، ومن الحكمة أن يشتد العالم أحيانا، فقد تكون الشدة هي عين الحكمة في بعض الأوقات. اللهم ارزقنا الحكمة في كل الأوقات يا أرحم الراحمين. بلغوا عني ولو آية، يلا عشان تنال الشرف، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقلت لكم قبل كده بلغوا، كما سمعت من أحد أحبابي والله، بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. آية واحدة. من تلبلب في الإنجليزي، وأنا ما بقللش من شأن هذا، جميل أنك تتعلم اللغات وأستاذ في الكمبيوتر وبتقضي طول الليل قدام النت، احفظ آية، احفظ حديث، ترجم حديثا، ترجم آية أو انقل ترجمة آية. أسأل الله ألا يحرمنا إياكم شرف الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. أيد الله هذا الدين بعد رسول الله بالصحابة بالمهاجرين والأنصار، فعلى أكتافهم قام الدين في حياة رسول الله. وخلي بالكم يا أخوانا، الخبثاء الذين تطاولون على الصحابة هم يقصدون أن يهدموا الدين، لأن الدين قرآنا وسنة ما بلغنا إلا على ألسنة الصحابة. خلي بالكم من الهدف الحقير. الإسلام ده إيه؟ مش قرآن وسنة؟ قرآن وسنة. من الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن رسول الله؟ الصحابة. مش هم دول اللي علموا التابعين، والتابعون نقلوا لتابع التابعين وهكذا. فهؤلاء كما قال الحافظ الكبير أبو زرعة يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. شايف كلام العلماء؟ حافظ الكبير أبو زرعة يقول هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة هم الصحابة. فلقد نصر الله الدين في حياة رسول الله بالصحابة بالمهاجرين والأنصار، ونصر الله الدين بعد موت رسول الله بالصحابة من المهاجرين والأنصار، ويتجلى تجردهم وحرصهم وإخلاصهم لرسول الله، لله ثم لرسوله، وحبهم لله ثم لرسوله. من أول لحظة توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم راحوا يفكرون في الأمر، من يخلف رسول الله، وليس كما ظن بعض من تعلقت قلوبهم بالكراسي الزائلة والمناصب الفانية، يقول لك ده سب النبي ميت وراحوا يتحرب ويتقتل على الحكم. خسئت. مش دول يا حبيبي، مش دول يا حبيبي، لا لا، اقسم بالله ما تطلع احدهم الى كرسي زائل ولا الى منصب فان بعدما علمهم رسول الله حقيقة الولاية. ذهب اليه ابو ذر ليقول يا رسول الله الا تستعملني؟ مش هتديني ولاية؟ مش هتديني وزارة؟ مش هتديني محافظة؟ ألا تستعملني؟ فضرب النبي على منكبيه. الله، شايف المربي، شايف المعلم، ويقول له يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أنا بتحسر لما ألاقي الناس بتجري على الانتخابات، كله عاوز يبقى يعني قائد، كله بيجري. اجري يا اخوي، اجري يا حبيبي. يا ابا ذر انها امانه، والله العظيم امانه، والله العظيم امانه. اي صادق فيكم الان خايف من تقصيره في الامانه في بيته؟ بيته فيه 3 4 5 6. أنا نفسي أنا خايف، أقسم بالله خايف. هل أنا فعلا أديت هذه الأمانة في البيت؟ البيت بتاعي بس بيت، أما المسائل بقى لما تكبر توسع، مدير قطاع ولا مدير إدارة ومدير قطاع ومدير عام ورئيس مجلس إدارة وبعدين محافظ وبعدين وزير وبعدين رئيس وزراء وبعدين رئيس جمهورية أو ملك، يا خبر اسمه، ده مصيبة، أقسم بالله مصيبة. لأمانة، وخلي بالك إن طلب شيل، شيل أنت بقى، إنما إن طلبت أعنت، أعنت. الرسول لا يعطيها أبدا لمن طلبها، أبدا، نحن لا نعطيها لمن طلبها، إنما اللي يحمل بهذه الأمانة من قبل الأمة لا يجوز له أن يتخلى ويعان بإذن الله. يعان جاي لي بعض الإخوة استمسك كذا حاجة على قدينا كده في أنصار السنة، قلت لهم أنا هل والله ما أعرف حتى أبقى رئيس خزانة فراخ، والله ما أعرف، والله ما أعرف يا أخواننا، يا فزلكة والله ما يفزلك، هي منظرة والله ما هي منظرة. طب وهتقول لربنا ايه؟ ما انت مسؤول عن كل مسلم. يعني انا لو رئيس مجلس ادارة مسجد التوحيد، انا المسجد ده هو انا مسؤول عن كل فرع من افرع مسجد التوحيد على مستوى الجمهورية، ده مسؤول ايه اللي حصل في فرع الفلاني وايه اللي حصل، فمسؤول امام الله. انا راجل مسؤول عن قناة اقسم بالله ببقى في غاية الرعب، واللي علّ بعض الشباب عارف كل شوية روح للموظف يا أولاد فيش حد له مظلمة، يا أولاد ما فيش حد يعني له عندنا حاجة، كأن أنا ممكن أطلع وعلّم الناس وفي الآخر أبقى في جهنم. قناة بس فيها يعني 100 موظف ولا حاجة، وحاجة ترعب، ما أنت مسؤول. فاتقوا الله ما استطعتم. إنما تصور بقى ما كن والي مسؤول عن أمة، عشان كده بقول يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها، كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. عمر، فالنبي يقول لأبي ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خز وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، فهؤلاء الذين يتهمون الصحابة يقول لك ده ساب النبي لم يبرد جسده، بيقولوا كده، ده كلام مكتوب، لم يبرد جسده وراحوا يتصرعوا على الحكم. لا، خسرت والله العظيم، خسرت. مش دول، ده دول تربوا على الآخرة. وهتسمع الوقت الصديق بيقول ايه، وهو اطهر واشرف واكفأ رجل في الامة بعد النبي باتفاق، بيقول لهم ايه اول كلمة، بيقول اني وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني. صديق لسه هنشوف خطبته كاملة، اول كلمة ولست بخيركم، الصديق بيقول ولست بخيركم، وهو بيقول لولا صديق، لولا أنه خاف أن تكون فتنة ما قبلها، هو نفسه يقول لولا أنه خاف أن تكون فتنة وأن تكون ردة بعد موت رسول الله ما قبلها. مش بتوع كراسي، والله ما تسابقوا إلا صيانة للدين، والله ما تسابقوا للخلافة ولتنصيب من يخلف رسول الله إلا صيانة للدين وحرصا على الدين وحماية لحوزة الدين. وقد حدثت بالفعل ردة، وقد حدثت بالفعل ردة. عشان كده يا إخوانا ما يجي واحد يقول لي طب يا مولانا ما تجيب لي دليل جزئي على اللي انت بتقوله مع ان ذكرت أدلة جزئية الآن، اقول لك لا يا حبيبي مش كده، ده انت لازم تفهم فهما عاما. يعني ايه؟ يعني لابد ان تكون فاهما لاصول عامة قبل ما تتكلم عن الصحابة تبقى مستوعب هذه الاصول. خمسة ذكرتها قبل ذلك، لا يجوز لاحد ان يتحدث عن الصحابة الا حد عارفهم؟ الله يفتح عليك. ها، الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب ما يلي: صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. ما تتكلمش عن الصحابة إلا بالأصول دي. يجي واحد بقى ما يعرفش، والله العظيم ما يعرف تعريف الصحابة، والله لو قلت له من هو الصحابي يقول لك أبو بكر الصديق. يا عم من هو الصحابي؟ يقول لك أبو بكر عمر، والله ما يعرف. الفزلوك اللي طالع يطعن في البخاري، أنا قلت لو ولد من أولادنا أزكية اللي قاعدين بيتكلموا يوم عامل اتصال بس على الهوى وقول لي يا أستاذ يا دكتور عاوزينك بس تقول لنا تعريف صحيح الإمام البخاري اسمه إيه؟ أقسم بالله ما يعرف. لو قبل ما يجهز وقاعد بس بتفزلك وبتنطط وبيقصد وبيطعن في البخاري قل له ما هو تعريف صحيح الإمام البخاري. الصحيح ده له اسم، لو قلته لنا هنقبل منك الطعن يا مولانا. والله ما يعرف، والله ما يعرف يعرف البخاري. يا حبيبي روح نام، روح نام. بس تطعن في مين؟ بتطعن في مين؟ نسأل الله أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. الإسلام قرآن وسنة، مش قرآن بس، لا قرآن وسنة. والمفتون من فتن، اللهم جنبنا وإياكم الفتن. وده زمن الفتن، خلي بالك ده زمن الفتن. عاوز تتفزلك انت حر، بس ما ترجعش ولا تاخد الحق إلا من العلماء الربانيين، إلا من العلماء الربانيين. الفضيات الآن بقت فتنة واختلط عليها الحابل بالنابل، فلا تأخذ العلم إلا من الربانيين وإلا هتضيع، والله هتضيع، والله ما حد ينفعك وانت حر. نحن لا نملك هداة أحد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فخلي بالك لا تأخذ إلا من العلماء، والعلماء معروفون يا أخي، العلماء لهم سمت، يا أخي العلماء لهم سمت، والعلماء لهم هدي ولهم دل. حافظ بن عبد البر يقول كان السلف لا يأخذون العلم عن أحد إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته. السمت والعبادة، راجل ما بصليش تأخذ منه علم؟ يا راجل عيب. رجل لا يغض بصره عن الحرام، لا يكف لسانه عن الكذب ولا عن الغيبة ولا عن النميمة ولا تورع عن أكل الحرام، تأخذ منه علم؟ فأنت بتأخذ دين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نصر الله الدين بالصحابة، فحينما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا يبحثون عن خليفة، والله ما ذهبوا لدنيا، والله ما أرادوا دنيا، وإنما أرادوا بذلك أن ينصروا الدين وأن يظلوا رافعين لراية إمام الدعاة وسيد الموحدين. ده في مننا الآن من إخواننا وأولادنا وإخواننا اللي موجودين في زمن الفتن ده، من يقسم بالله وهو صادق، وهو صادق أنه لا يريد كراسي ولا يريد مناصب. طيب يا حبيبي ده احنا ما نسويش مسامير مصدية في نعال الصحابة، دول اللي رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دول هيتطلعوا الكراسي ويتطلعوا الدنيا؟ لا والله، والله ما أرادوا إلا نصرة الدين. اسمع بقى، روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال ابن عباس كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنى في منى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب. خلي بالك من الرواية دي، ومش هيتسع الوقت لذكرها كلها، لكن أرجو الله حتى ولو كانت مجرد تذكرة بالرواية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره، وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمع، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن رجلا، عبد الرحمن بيقول لابن عباس بقى، قال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا. واحد جاي لعمر رضي الله عنه بيقول له: فلان بيقول لو عمر مات، ودي كانت آخر حجة حجها عمر، ودي كانت بين يدي موت عمر رضي الله عنه، لو مات عمر أنا أبيع فلانا. رجل جاي ينقل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، فقال عمر: اسمع، فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس. يعني خطيبا، الكلام ده فين؟ في منى. خلي بالكوا قوي من اللي جاي ده يا شباب، والله تخلي بالكوا قوي. قال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله تعالى في الناس، فمحذرهم من هؤلاء الرهط، فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. يا سلام، اسمع ماذا قال عبد الرحمن بن عوف والمين لعمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه. لكن مهما كان الإنسان يا أحبابي، ومهما كانت قوة إيمانه، ومهما كان قدر فهمه، ومهما كان قدر توفيق الله له، فإنه لا يستغني أبدا عن مشورة إخوانه الحكماء العقلاء. فقال عبد الرحمن بن عوف لعمر، عمر بيقول: أنا اللالادي في العشية آخر النهار سأقف خطيبا في الناس وأحذر الناس في هذا الجمع في الحج، هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم، يعني في أمر الحكم والخلافة والولاية. فقال عبد الرحمن بن عوف: الله الله الله الله، يا أمير المؤمنين لا تفعل، يا أمير المؤمنين لا تفعل. ليه يا عبد الرحمن؟ يا الله. قال، خلي بالك عبد الرحمن بن عوف ده هو الصحابي الوحيد بعد أبي بكر الذي صلى إماما برسول الله، تعرفين دي؟ هو الصحابي الوحيد بعد أبي بكر الذي صلى إماما برسول الله. طيب بلاش نخرج دلوقتي. فقال عبد، لا، وليس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، قال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين لا تفعل، ما تخطبش في الناس في الموسم وفي المكان ده. ليه؟ الله. قال: فإن الموسم يجمع رعاع الناس، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. يا سلام على الحكمة. فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس، فأخشى أن تقول عامة، أن تقول، فأخشى أن تقول، يعني عمر، يعني أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن انتظر حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم، فتقول ما قلت متمكنا، فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. يا سلام، استوعبت يا أخوانا الدرس ده يا شباب؟ درس غريب. ليس كل ما يعرف يقال. خلي بالكم يا شباب من الدرس ده، ليس كل ما يعرف يقال. طب دي ما تبقاش خيانة للعلم يا مولانا؟ لا بالعكس، ده نصرة للحق، حتى لا تفتن الناس في الحق. نصر للحق حتى لا تفتن الناس في الحق. كيف؟ اسمع. قال أبو هريرة: حفظت وعاءين من العلم، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر، ولو بثثته لقطعت مني هذه الحلقوم. قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. خلي بالكم الكلام ده يكتب، ورب الكعبة لو تدبرتموه ولو لم تخرجوا الليلة إلا به لكفى. شباب، يقول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يقول علي بن أبي طالب، كل ده في صحيح مسلم وفي البخاري كذلك، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أصول. ما أقدرش أبدا أخاطب عامة المسلمين ببعض القواعد الأصولية المتخصصة في لقاء كامل، إنما ممكن أدي قاعدة، إلا إذا كنت عاوز أتفزلك على الناس بقى، ده موضوع تاني. لو أنا جالس بنية إن أنا أتأسد، أبقى أسد يعني على الناس وتنمر على الناس بقاعدتين أصوليتين أنا حافظهم، ده موضوع تاني. دينية بقى والعياذ بالله عكرة فاسدة خبيثة. ممكن واحد يجلس بين بعض أقرانه وعشان يعني يتأسد ويتنمر على المجلس ويظهر أنه طالب علم للشيخ فلان وللشيخ فلان، يقوم خبط قاعدتين أصوليتين الكل كش لك، بس دواد مليان محدش يفتح بقه. والله أنت ونيتك، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. والله العظيم مصيبة، أقسم بالله مصيبة أخوان. والحديث رواه ابن حبان والترمذي وغيرهما بسند صحيح شيخنا الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح الترغيب والترهيب: من تعلم العلم ليجاري به العلماء، ها عاوز يبقى عالم زي فلان ويبقى شيخ زي فلان، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري يجادل به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه عشان الناس تتجمع له وتمله ويقول لك درس الشيخ فلان مليان، إذا كانت دينية فهو في النار، فهو في النار. اللهم ارزقنا لكم حسن الخاتمة، وارزقنا لكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يا أرحم الراحمين. يبقى مش كل مجلس ولا كل بيئة تستوعب أي كلام، وأنا أخاطب شبابنا بهذا. يعني مثلا في ألفاظ نبوية بس مش هقولها، في أحاديث صحيحة وفي نفس الروايات صحيحة بدون هذه الألفاظ، اللفظة دي لو ذكرتها ممكن تعمل مصيبة، ممكن تعمل فتنة، وقد حدث، قد حدث. يذكر لفظة، لفظة النبي قالها عشان يتحرى من إنسان هل ارتكب الفاحشة أم لا، فالنبي ذكر لفظة، هذه اللفظة كانت مستوعبة في هذا العصر وهي لغة عربية فصحى، لو ذكرت الآن، لو ذكرت نفس الرواية دي ممكن تبقى فتنة، ممكن تبقى مصيبة. يبقى لازم تشوف البيئة دي. هو ينفع يا اخوانا، خلي بالكم يا شباب، هو ينفع انا اجيب بذرة معايا وانا جاي الاسبوع الجاي بذرة كتان مثلا او قطن او حبية رز واحطها على المكتب هنا على الازاز، وكل درس اصب عليها كوباية مي واقول للشباب خلوها ما تسيبوها عشان الشهر الجاي تطلع لنا سنبلة رز ولا قمح؟ ما يصلح هذا، لأن البيئة والتربة والأرض لا تصلح لهذه البذرة، فلا بد أن يختار العقلاء البذرة التي تناسب الأرض التي سيبذرونها فيها. هذا درس في غاية الأهمية والجلال، يعني أذكر به نفسي وإخواني من طلبة العلم خاصة ومن المربين والمسؤولين عامة. ليس بالضرورة أن تقول كل ما تعلم، بل لا حرج عليك أن تمسك بعض العلم في بعض الأحيان حرصا على الناس وخوفا من فتنة الخلق. وهذا درس لو وعاه كثير من أولادنا وأحبابنا لنجينا مجتمعاتنا من فتن كثيرة ومن فتن خطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه فتح مكة وتمكن ومكنه الله من ذلك، لم يرد أن يهدم الكعبة وأن يردها على قواعد إبراهيم، لم يفعل مع أنه أراد ذلك، لم يهدم الكعبة ولم يردها على قواعد إبراهيم مع أنه أراد ذلك وكان يحب ذلك، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر قريب عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، ولكنه لم يفعل ذلك مع قدرته صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك، لأن قريش كما ذكرت كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يجب أن نتعلم من هذا يا إخواني، الشباب متعجل متعجل وعاوز كل شيء في كل وقت، وهذا لا يمكن أبدا. تعجبني عبارة شيخنا الألباني رحمه الله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. العجلة لن تغير، التسرع المتفلت لن يغير، أمر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى بصيرة. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شابه. وليس كما يقول بعض أولادنا: هذا بيع للحق وهذا تفريط في الحق وهذا يضر الدعوة. لا، بالعكس، هذا خلل في الفهم وخطأ في الفهم. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. الله أكبر، قال: لا، ده حديث نبوي وبشرة. النبي بيقول له: لا، ما تبلغش دي، ما تبشرش الناس بدي. كلام واضح، حديث في الصحيحين. قال: أفلا أبشر الناس يا رسول؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيتواكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته. يا الله، التزم المعاذ الأمر النبوي ولم يخبر بهذا إلا على فراش الموت. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم الذي علمه يا رسول قبل أن يلقى الله. خلاص أصبحت أمانة بقى وهو راحل فليبلغ. إنما في حياة النبي يقول له: لا تبشرهم فيتكلوا. يبقى مش كل ما يعرف يقال. انظر، وده يعني يضبطه ويزنه بميزان دقيق العلماء، العلماء الذين يعرفون يرجحون بين المصالح والمفاسد. لا لا لا لا، ولا بل يدرؤون المفسدة العظمى بقبول مفسدة أقل أو أدنى، مش يرجحون بين المصالح والمفاسد فقط، لا، بين المفاسد والمفاسد. ده لا يحسنه كل طالب علم، بل لا يحسنه هذا إلا العلماء الذين يعرفون القواعد ويعرفون الأصول ويعرفون قواعد رفع الحرج وقواعد دفع الضرر وقواعد المصالح والمفاسد وقواعد اختيارات أو تقديم أو تحمل أدنى المفسدتين من أجل درء المفسدة الأعظم أو المفسدة الأكبر. يعني ممكن نتحمل مفسدة، ممكن نتحمل مفسدة، يا خبر أبيض بتبقى مصيبة، والشباب ممكن يتهم هذا العالم ويخرجه من الملة ويخرجه عن الدين، والعالم ببصيرة يتحمل مفسدة أدنى عشان يضرى مفسدة أعظم، عشان يضرى مفسدة أعظم. يجي رجل مثلا أخ من إخواننا يعيب على شيخ، شيخ والله من إخواننا الأفاضل في حلقة الكلمة، يا شيخ الشيخ فلان، يا حبيبي الكمال لله والعصمة للنبي، ألا هو لو أخطأ محمد حسين تنسى في القناة؟ لو أخطأ الشيخ فلان تبقى القناة كلها بقت قناة ضلال وإضلال وفساد وإفساد؟ ما نصحح يا سيدي ونقوم، وبعدين في أخطاء سيبها كده، ما لأنها لا تصدم أصلا من الأصول، والله لا تصدم أصلا من الأصول، ولا تطعن في ثابت من الثوابت، وإحنا نطعن في الأصول ولا هنقدح في الثوابت ولا هندعو الناس إلى باطل ولا إلى منكر؟ بس لا رأي أو حكم ارتأه شيخ من المشايخ خلاص، على ما الاختلاف في مسائل الأحكام لا ينضبط، رأى قولا ورأى حكما خلاص الدنيا ما تهدتش. انت رئيس الآن راجل شايف البرفانات جائزة، انت شايف انها حرام، ما خلاص ما فيش مشكلة، انت هتعملها مشكلة ليه؟ ما تحطش برفانات، اما جديك برفان قول لي لا يا شيخ على غير مذهبي، او انا اجلك لا انتقصك، ولما تشوف اخي بيديني برفان واقبله ما تقولش الشيخ ما عندوش دين، لا ده دين انا ليا رؤيه ليا حكم، وده خلاف في مسائل الاحكام، والانكار على المخالف في مسائل الاحكام غير سائر ولا يجوز اصلا، لا يجوز الانكار على المخالف في مسائل الاحكام ابدا، وده اصول باصلها في كل مناسبه عشان يبقى فيه رحمة بيننا وفيه حب وفيه تواضع وفيه أدب وفيه لين، وانت خد بالرأي ده وانا اخد بالرأي ده، انت هتاخد برأي الإمام الشنقيطي في المسألة، انا اخد برأي الشوكاني في المسألة او برأي الشيخ الألباني في المسألة، خلاص الأمر فيه سعة. وانت اذا كنت رجل من أهل الاجتهاد ورجل من أهل الدليل وفهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل وتفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والنسخ والمنسوخ، ماشي لك مسألة، لك رؤية ولك فهم للأدلة. فأنا عاوز أركز على الجزئية دي جدا، أرجو من أولادنا وأحبابنا وإخواننا أن يكونوا حكماء. وأنا ذكرت ليس من الحكمة أن أحمس شبابنا ليقوم لينطح برؤوسه هذه الجدران الصلبة الصلدة، والله أقدر أعمل كده، أقدر أسخن الشباب وخليه يولع وينفجر، بس أنا أبقى خائن لله وللرسول، أبقى خائن، أبقى أنا عاوز مجد شخصي وعاوز زعامة شخصية، أبقى أنا رجل ما عنديش حكمة ولا بصيرة ولا فقه في الدين ولا فهم، لأن لا يتمكن المفتي أو الحاكم من الإفتاء في أي مسألة إلا بفهمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع. من نفيس كلام شيخنا عبد القيم في إعلام الواقعين، فهم الواقع، لازم أبقى فاهم الواقع، بصيرة، عندي بصيرة بالواقع، وبعدين يبقى عندي فهم للأدلة الشرعية القرآنية والنبوية اللي هسحبها على هذه المسألة أو على هذا الواقع عشان أقدر أحقق المناطات العامة والخاصة، ما أسحبش دليل عام لمناط خاص أو أسحب دليل خاص لمناط عام، أفتن وأعمل فتنة لا أعلمها إلا الله. وأنا قلت لكم قبل كده يوم أنا رحبت بالمحافظ في الاستاد في صلاة العيد، لقيت بعض أولادي بعتل لي جواب يعني بينكروا علي فيه بعنوان الزلزال، الزلزال، إن الشيخ دعا للمحافظ زلزال وراح الاستاد. ربنا يثبتنا وإياكم. فإخوانا لابد أن يتهم كل واحد فينا نفسه، وأن يراجع أهل الفضل وأهل العلم، وأن يكون على بصيرة بموضع خطوه وبوقت تكلمه ونطقه. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجوز اسمع، يجوز أن نتحمل مفسدة، مفسدة وأكررها ثالثة، يجوز أن نتحمل مفسدة أدنى أقل لنضرأ مفسدة أعظم ومفسدة أكبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الحكمة والفقه والبصيرة، وسأتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.